من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بهذا اليوم الذي أتمنى أن يكون يوم مشرق وسعيد مليء بالسعادة والتفاؤل والأمل. افتح شبابيك الحياة، شوف البلد صبحه، هذا النهار النساء باب الأمان افتتحه. افتح شبابيك الحياة، شوف البلد صبحه، هذا النهار النساء باب الأمان افتتحه. كل المحبة اتفضلت والكل بيحكي، كل المحبة اتفضلت والكل بيحكي. وافتح شبابيك الحياة، افتح شبابيك الحياة، وافتح شبابيك الحياة. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وفي حلقة اليوم نقدم لكم العديد من اللقاءات من أجل صالح الأسرة المصرية. وفي البداية تعالوا نستعرض أهم ما سنقدمه من خلال هذه الحلقة. تعالوا معا وإزاي نربي صح، ونقدم لكم أطباق شهية وطريقة عمل الكشري، وأيضا من أجل حياة أفضل للأسرة المصرية ونرفع شعار لا لظاهرة الطلاق. أيضا نصائح وإرشادات لحجاج بيت الله الحرام. وتعالوا معا لنبدأ بأولى هذه اللقاءات وملهمات مصريات. واليوم اخترنا السباحة العالمية فريدة عثمان. فريدة هشام عثمان سباحة مصرية حاملة الرقم القياسي المحلي على مستوى الكبار في مسابقة 50 و100 متر حر وفراشة وظهر، وأيضا بطلة أفريقيا وحاملة الرقم القياسي في 50 متر فراشة، فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة، وأول مصري أو مصرية تحمل أي رقم قياسي عالمي في رياضة السباحة. أيضا فريدة عثمان تعتبر نموذج لكل الفتيات المصريات، حازت على العديد من الميداليات أهمها كأس البطولة الرياضية كأفضل سباحة عام 2006، وحصلت على المركز الأول في مسابقة أفريقيا للناشئين في موسمها الثامن عام 2009، وشاركت في مسابقة الاتحاد الدولي للسباحة في بيرو عام 2011. أصبحت بطلة العالم للناشئين وحازت على المركز الثالث في مسابقة 50 متر فراشة، كما حصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة الألعاب الأفريقية عام 2015. وفي 2016 حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسة بطولات الجامعات الأمريكية، وحققت بذلك لقب ثاني أفضل متسابقة على مستوى العالم. وأيضا حققت عام 2017 أول ميدالية مصرية برونزية في بطولة العالم للسباحة في المجر. كرمت من العديد من الجهات السباحة فريدة هشام عثمان، وأيضا كرم المجلس القومي للمرأة المصرية برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضوات المجلس وأعضائه قدموا التهنئة للاعبة المصرية فريدة عثمان لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للسباحة المقامة في كوريا الجنوبية، حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته البطلة المصرية. عزيزتي المستمعة، النجاح لن يأتي صدفة، النجاح يأتي نتيجة هدف وتحدي وإرادة والوصول إلى هذا الهدف. فعلا فريدة عثمان تعتبر ملهمة من الملهمات المصريات لكل فتاة وسيدة. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. أنا بنت مصر. أنا عزيزتي المستمعة، والآن تعالوا معا لنستمع إلى هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. عمرو. ايوه تشرب شاي؟ لا مش عايز. ايه ده، مال شكلك عصبي كده وقلقان؟ مالكيش دعوه يا ست. الله، انت مش ناوي تبطل عصبيه ولا ايه؟ ارجوك يا مها بقى سيبيني شويه. الله، طب ما انا سايباك. هو انا ماسكاك فين؟ دفتر البريد بتاعي ولا بتاعك؟ بتاعي طبعا. حاضر هجيبهولك اهو، بس اهدى شويه، هدي اعصابك يا اخي. وعمري ماله يا ابو دنيا؟ ماله ايه يا وفاء؟ مها بتقول انه من امبارح هو عصبي جدا. معلش، ازمه وتعدي. ايه أزمة؟ هو في إيه؟ مشكلة واقع فيها عمرو هو ومسرات. عمرو ومسرات؟ وللأسف مسرات هي السبب. ما هتعرف يا أبو دنيا؟ هي تعرف الجزء الإيجابي. جزء إيجابي؟ هو في جزء سلبي؟ أيوة، السلب ده هو اللي حصل مؤخرا وسبب مشكلة كبيرة عمرو مخبيها عن مها. لازم اعرف بقى هتسحب الفلوس دي في ايه. بعدين هقولك. لا هتقولي دلوقتي. بس خليني الحق البريد قبل ما يقفل. ما انا عايز اعرف هتسحب الفلوس دي ليه. قلتلك بعدين يا مها تعرفي. لا انا مش هسيبك تخرج قبل ما اعرف كل حاجه. اسمعي الكلام يا مها. لا انا عصبي مش ناقصه، وعلشان كده انا لازم اعرف انت مخبي عليا ايه بالظبط. ايه تكاتك يا عمرو؟ هو ومسرات اتشاركوا على توكتوكين. توكتوكين؟ يا دوب من اسبوعين. ومخبيين علينا؟ مسرات بقى وعقليتها. طبعا خايفة من الحسد. ما خدتش رأيي. وعمر الاستاذ المربي الفاضل يفكر في حاجة زي دي ليه؟ الفكرة فكرة مسرات، قالت له التوكتوك مشروع مربح. ده مشروع مقرف، المفروض يبطلوه خالص، اللي شغالين عليه عيال صغيرين او ناس اي كلام. ودول بقى اللي غرقوا عمرو ومسرات، جابوا اتنين يشتغلوا على التكاتك الاتنين. ما شاء الله. واحد ادعى ان عصابة هجمته وسرقت التوكتوك. يا خبر. والتاني صدم عجل واصحابه طالبين تمنه 17,000 جنيه. انا كنت عاملها مفاجأة افرحك بيها يا مها. تفرحني يا عمر؟ حطيت فلوسك في توكتوكين، خسرت تمنها ودفعت تمن العجل اللي مات. لا فعلا مفاجأة. بس مفاجأة ايه؟ مفاجأة مهببة بستين هباب. معاكي حق يا مها، معاكي حق. انا كان لازم افكر. انا دخلت في حاجة ماليش فيها خالص. مش اي اغراء مادي يهزمني. اصحى يا عمر. عزيزتي المستمعة، ربما أحيانا تعاني بعض الأسر المصرية من الكذب عند الأطفال، والآن تعالوا مع منى خليل ونتعرف على كيفية تربية أبنائنا تربية صحيحة وإزاي نربي صح. وإزاي نربي صح؟ ومعي ومعكم الأستاذة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذة منى. وفي بعض الأمهات بتشتكي من إن ولادها بيكذبوا كتير، فيعني عمال على بطال حتى لو ما فيش داعي للكذب فهم بيفضلوا لأ الكذب. طب إيه السبب؟ طب إيه الداعي؟ أولا الكذب ما هوش وراثة زي ما قلنا قبل كده. أي سلوك، مش كل سلوك هيبقى وراثة. إن هو ده طالع كذاب زي أنا شفت عمه وخاله وشفت بابا، لا ملهاش علاقة خالص. عايزة أوضح لكل ماما إن الكذب في منه أنواع. في كذب تخيلي، طفل الصغير اللي من سن 4 سنين و5 سنين هو بيتخيل إن هو سوبرمان وطلع فوق وطار. لا يا ماما ما تقوليلوش أنت كذاب، هو بيتخيل. في كذب انتقامي اللي هو أنا غيران من حد قوي قوي قوي، أو ما نكذب وأقول لا أنت عارفة اللي أنت بتشكري في ده وبتقولي عليه حلو وأنا نوتشي. لا ده هو بيكذب وبيعمل كذا وكذا وكذا، هو كذب علشان ينتقم من ده بدافع غيرة أو بدافع تاني. أيوة. في عندي كذب تاني اللي هو التقليد. شاف ماما كذبت على حد فبيقلدها. يجي بابا، كنت فين؟ انت تأخرتي ليه؟ أصل أنا معلش حوّدت على ماما فاضطريت أقعد معاها شوية. يوم الولد يبص كده الماما، إيه ده احنا كنا في النادي ورحنا عند صاحبتك، انت كذبتي قدامه فهو بالتالي قلدك. تمام، ده التقليد. هو شايف ان ده تصرف وسلوك صحيح لان ماما عملت كده، فبالتالي انا بقلد ماما بالظبط وبعمل كده. في كذب نتيجة عن الخوف، الخوف والعقاب. تمام، هو خايف وقلقان، انت موترة، عملت الهوم ورك بتاعك ولا لا؟ انت ليه اتأخرت من الدرس؟ هو طبعا من القلق وخايف منك، يا ماما اصلنا احنا اتأخرنا في الدرس عشان الميس عادتنا كتير. هو اضطر يكذب ليه؟ لانه خايف. فده الكذب نتيجة عن الخوف الشديد والعقاب اللي هو يشوف. يا ماما لو انت هديتي شوية واحدة واحدة مع ابنك، اولا ما تقوليلوش انت كذاب علشان هو ما ياخدش وتصي فيه بالوصم ده. وانت كاذب بترسخ فيه فكرة انه خلاص انا كذاب كذاب. بدل انا كذاب انا هفضل كذاب. الكلمة دي جرحة جدا ليه. تمام، ولو هو هيفضل سمع الكلمة دي اكتر من مرة هتفضل معاه ويفضل يكذب عليك. يكوني قدوة بقى. بالظبط، يعني انت تكوني ما تكذبيش كمان قدامه. ما نكذبش وبعدين نعلم ولادنا ان الكذب لا حرام. بابا ممكن حضرتك موقف بسيط جدا، بابا يكون قاعد التليفون بتاعه بيرن، لا خد رد قولي له ده انا نايم، هو ماسك ريموت التلفزيون. طب ما انت ابنك شافك وانت بتقول خدي ردي قولي له انا نايم. تمام، طب ما هو كمان هيقولك ما بابا عمل كده، ما بابا تيتا سألت عليه قال كده، فبالتالي برضو بيقلد. ما شاء الله، يعني الولاد بيبقوا مراقبين جيدين جدا. وما يعرفوش ان ده غلط، بالتالي ممكن يعملوا له مشاكل عائلية. تمام. في بقى ناس يعني بتقول ان انا بقعد بربي ولادي وافهمهم ان الكذب ده لا ما يصحش، وبتعامل معاهم باسلوب راقي جدا، ولكن للاسف بتتمادى القصه دي معاهم. يعني تمام، بتبقى يعني بتيجي بقى تاثيرات اخرى من الخارج بتبقى اقوى من الام احيانا. ده بيبقى الكذب بقى اللي هو اللي في سنه حرمان. انا محروم من شيء ما، بقعد اتخيله واقعد اقول قصص مش موجوده في الواقع خالص، واقعد اتخيل واقول الحاجه اللي انا محروم منها، الحاجه اللي انا نفسي فيها، انا نفسي اعمل كده، فبالتالي اقعد اعمل سرد قصص كلها قصص خياليه، برغم ان انا متربي كويس وعارف ان الكذب حرام. وماما قايله لي ان الكذب حرام ولا وعيب وما ينفعش نعمل كده، وده سلوك غير حضاري وده سلوك وحش ومش احنا اللي نعمل كده، بس هو محروم من شيء ما. ممكن يكون الأب والأم عندهم مشاكل أسرية في البيت، فده بيطغى على الطفل، دوت بيخلي الطفل بيدخل في مود اضطرابات نفسية. أيوة. تمام، فبالتالي بيضطر ان هو يكذب. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الطعام اليوم طبق شهي مصري يقدمه لنا الشيف أحمد زايد، وهو طريقة عمل الكشري المصري بالعدس الأصفر والعدس الأسود، فلنستمع. اهلا وسهلا مرحبتين، قالوا لهم هنيك كف 200 والكلمه الحلوه بتوفي الدين وتخلي البته ويبقى منين تعجبني ازداد من بنتك ليه. صباح الخير عزيزتي المستمعة، يا ست البيت يا مصرية، معاك النهاردة الشيف أحمد زايد. هنقدم مع بعض الكشري بطريقة مختلفة تماما غير اللي احنا متعودين ان احنا نعملها في البيت. طيب نقول المكونات مع بعض. عندي عدس أصفر معلقة لكل كوباية رز، عندي عدس بني، عندي توم مفروم، عندي بصل مقطع للتقلية، أنا بقى بحبه مقطع صغير، بحبه جوليان اللي هو الرفيع أيا كان التقطيع، عندي شعرية، عندي طماطم، عندي لور، عندي حبهان، عندي خل، عندي كمون، عندي ملح ليمون، عندي نشا، عندي بهارات، عندي ملح، عندي كوباية زيت كبيرة، عندي قرفة ناعمة. هنبدأ بأول حاجة هنعملها في الكشري بتاعنا، عشان هناخد الزيت ده هنشتغل بيه في حاجات تاني فيه في تركيبة الكشري، فلازم أول حاجة تتعمل كوباية الزيت على النار، البصل بديله بعد ما قطعته معلقة خل ومعلقة نشا، ما بديش دقيق، وبيتقلب مع شعرة الملح وبيتقلب، وبعد كده بنزل بيه بقليه في كوباية الزيت اللي احنا اتفقنا عليها. قلينا البصل، شلناه من معلقة الزيت، خلينا معلقة الزيت على جنب، هنبدأ هنستخدمها في حاجات التركيبات بتاعت الكشري. سلق المكرونة، هنص المكرونة بتاعتنا مش المعتاد بتاعنا اللي هو مية سخنة على النار ومعها زيت وملح، لا مفيش الطريقة اللي احنا هنقول عليها دي، ياريت نجربها وهتبقى أطعم وألذ. المكرونة تنزل في مية باردة زي ما هي كده، المية من الحنفية، وبنزل بيها في المكرونة وبحطها على النار وبقلب فيها، ممكن اديها ملح ما اديها الزيت. سلقنا المكرونة، برفع المكرونة بشطفها كويس جدا عشان تنزل منها النشا، وبكون مجهز لما صفي المكرونة، قبل ما هي تصفي وتتشطف عندي على النار بمعلقة زيت من اللي احنا قلينا فيها البصل دي، بحمر فيها تومة وبنزل بيها على المكرونة البيضة. انا كده زيت المكرونة وعليت التست بتاعها، تمام. ركنا المكرونة خلاص كده احنا جهزناها. نخش على العدس البني. العدس احنا هنسلقه عادي، احنا طبعا غسلناه، هنسلقه عادي وهناخد بالنا من سواه شويه، هنعلي سواه يعني الطبيعي بتاعنا، وهنصفيه، هاخد المايه بتاعته مش هرميها، المايه دي بتاعته هحتاجها برضو لان انا هعمل فيها الرز. بعد ما اسلق العدس انا بفرمه او بطحنه بالهراسه بتاعت البطاطس البوريه مثلا، تمام، وبديله رشه كمون وبنفرشه ان هو ينشف، اهم حاجه ان هو ينشف كده. احنا عملنا العدس خلاص، نيجي على الشعريه والرز. هنحمر الشعريه بتاعتنا عادي في زيت وزبدة، وخلاص الشعرية بتاعت تحمر عادي، انا كده هعمل رز عادي. الشعرية بتاعت تحمر بنزل بقى بايه مثلا عليها، مش مثلا، لا هي المكونات اللي احنا قايلينها يعني، معلقة توم، شوية جنزبيل، شوية قرفة، كمون، بهارات، والكلام ده كله يتشوح مع الشعرية. طبعا هنا بقى ريحة الالبان هتبدأ، وهنخش في حتة تاني خالص بالموضوع اللي احنا بنعمله. بعد كده بنزل بالرز والعدس. احنا اتفقنا ان العدس الاصفر معلقة لكل كوباية رز، فنسبته هتبقى قليلة فهيستوي معايا، هيستوي هيديني التست اللي انا عايزه. بنضيف الرز، وعندي المية اللي احنا سلقين فيها العدس البني دي اللي هنطفي بيها على الرز، وكده احنا بنعمل الرز بتاعنا بالطريقة العادية خالص، مفيهوش اي مشكلة. عملنا الرز خلاص ركناه على جنب، نبدأ نعمل صلصة الكشري. 2 بصلة كبيرة مع كيلو طماطم مع راس توم صغيرة، ورق لور، قرن فلفل، الكلام ده كله نسلقه على النار، الكلام ده مع بعض متقطع ويتسلق على النار، ما نكونش المايه بتاعته زياده، لا المايه دوب مغطيه الكلام ده، يتسلق على النار. عندي هاند بلندر اقدر اضرب بيه الكلام ده وهو سخن، او ما عنديش، عندي الخلاط عادي في البيت، بستنى الكلام ده يبرد وبضرب الكلام ده كله في الخلاط. خلاص طحناه وخلناه على جنب، نعمل له الطشه بتاعته اللي هتديني التست بتاع الكشري اللي احنا بنعمله. باقي الزيت بتاع البصل بتاع التقليه، تمام كده، على النار مع توم مع كزبره، طبعا يحمروا معايا، بدي بقى كمون وربع معلقه سكر، وبدي الطشه دي على الصلصه اللي احنا ضربناها، طبعا احنا ردناها على النار، بعمل لها طشه زي طشه الملوخيه، بنزل بالكلام ده كله على الصلصه وبغطيها كده. احنا عملنا الصلصه بتاعتنا. عزيزتي المستمعة، ومن أجل حياة هادئة وحياة أفضل للأسر المصرية، هبة يوسف تناقش موضوع الطلاق بين الشباب. معنا معنا مستمعينا الأستاذة نهاد صالح رئيس قسم المرأة بجريدة الأهرام. أستاذة نهاد أهلا بحضرتك. أهلا بيك. بنتكلم مع حضرتك عن حلول علمية لمواجهة ظاهرة الطلاق بين الشباب. بعض المبادرات اللي قامت بيها وزارة التضامن أهمها مودة كتبنا عنها الصفحة، كتبت عنها في نفس اليوم يعني مجرد ما أعلنت عليها الوزارة، وهي حاجة طبعا مش روتينية. احنا مش عايزين المسألة دي تبقى حاجة روتينية ان الشباب يروحوا يشتروا شهادة، دي حاجة مش كويسة. ده في صالحهم، هم مش عارفين ان ده في صالح. فأغلبية الناس كانوا بيروحوا يشتروا الشهادة دي عشان وللأسف الشديد كان المأذون بياخدها ولا بيسأل دي منين او جاية ازاي او كده. كن ان برنامج مودة او مبادرة مودة دي تتعامل وتحت إشراف حكومي ففيها سيطرة شوية وفيها طمأنينة، يعني يا جماعة احنا بنقول لكم تعالوا اعملوا ده وببلاش وهتبقى حاجة رسمية، ومنها انك بتطمن على حياتك وحياتك المستقبلية مع زوجتك وأولادك. وتوعية للفتاة وللشاب المقبل على الزواج ووضع بعض الأسس السليمة للاختيار وأسس استكمال الحياة الزوجية. انت عارفة طبعا يعني في نسبة عالية جدا، مش قادرة أقول لك رقم محدد عشان أكون دقيقة في كلامي، نسبة الطلاق قد إيه بين الشباب؟ يقعد سنة سنتين ويطلق أو أقل، ما بالك لو في أطفال. انت عارفة إن الكشف ده بيبقى عبارة عن إن بيبين مدى إنك تقدري تعملي تجيبي أطفال أسوياء تجيبي كذا، حتى لو إن انت بتطمني حالتك الصحية إيه، ده مهم في حد. ليه نكذب على نفسنا؟ بجانب التوعية الصحية في توعية اجتماعية، ازاي تمشي حياتك، ازاي تقيمي الامور بتاع بيتك ما بين الزوج وزوج، ازاي تتحملي، ازاي تتغاضي عن حاجه في مقابل حاجه. ما هو الزواج ده برضو انت ممكن انت شخص بتلتقي بيه يعني اول مره، مش ما انتش عايشه معاه واول مره تعرفي عيشته ازاي وهو يعرف عيشته، فلازم يبقى في تنازلات او في انت تشيلي حاجة. البرنامج بتاع مودة هو بيشرح كل الامور دي، الامور الاجتماعية ازاي تمشي حياتك بطريقة سلسة عشان الحد من ظاهرة الطلاق في السنوات الاولى من الزواج. عزيزتي المستمعة ولحجاج بيت الله الحرام، نقدم لهم هذه النصائح والارشادات التغذوية، تقدمها لنا الدكتورة منال عز الدين دكتورة الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير. مع بداية موسم الحج واستعداد المسلمين حول العالم لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، كتير قوي بيسألنا عن التغذية الصحيحة اللي تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة والمجهود الكبير خلال أداء مناسك الحج. وإن شاء الله من خلال فقرتنا النهاردة إحنا هنوضح أهم النقاط اللي لازم يلتزم بها الحج عشان تبقى رحلة ممتعة وجميلة وخالية من المتاعب. أول هذه النقاط إن لازم الحج يزور الطبيب اللي مختص بحالته المرضية قبل السفر. تاني حاجة لازم الحاج ياخد معاه الأدوية اللي تكفيه خلال موسم الحج أثناء تأدية المناسك. ثالث نقطة لازم يكون الحاج طول الوقت معاه مظلة في الحج، ده طبعا لارتفاع درجات الحرارة وان الشمس حامية جدا هناك. لازم كمان في نفس الوقت يكون الملابس اللي لابسها تكون قطنية طبعا وتكون مريحة، ويرتدي النعال المريحة في رجله، يعني يلبس حذاء مريح في رجله لأن المشي بيكون لمسافات طويلة. مريض السكر لازم يكون حريص طول الوقت أن يكون في شنطته حبات من التمر طول الوقت عشان لما يجيله هبوط مفاجئ أو انخفاض مفاجئ في نسبة السكر يقدر يتناول حبات التمر لأنها سهلة الامتصاص وسريعة الامتصاص فترفع نسبة السكر في الدم بسرعة. كمان لازم يكون الحاج حريص على تناول المية طول الوقت ويكون في شنطته أو في إيديه إزازة مية وما يقلش كمية المية اللي يشربها في اليوم عن 3 لتر مية. طيب في ناس هتتساءل هل نستبدل المية بالمشروبات الغازية؟ بقول لا، لأن المشروبات الغازية بترفع نسبة السكر في الدم، دي أول حاجة بتسبب لنا المتاعب الهضمية. نسبة السكر العالية بتزود شعورنا بالعطش، وفي نفس الوقت حابة أقول للحاج أنه يبتعد عن المنبهات زي الشاي والقهوة لأنها مدرة للبول، وطول الوقت الحاج هيبقى عنده شعور أنه عايز يذهب لدورة المياه، وطبعا ده بيكون موضوع صعب جدا نظرا لبعد المسافات. نيجي لنوعية الطعام التي لابد أن يحرص عليها الحاج أثناء تأدية المناسك. أنا بنصحه بتناول الخضروات، تناول الفواكه، خصوصا عندنا الخضروات اللي زي الخيار، زي الجرجير، زي الخس، زي الجزر. أهم حاجة إن هي تكون مغسولة كويس ونظيفة. الفواكه عندنا زي التفاح، الكمثرى، الموز، البرتقال، دي من الفواكه اللي هي سهلة التداول وفي نفس الوقت قيمتها الغذائية كبيرة ويقدر الحاج يحطها في شنطته. نستبدل المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية زي عصير البرتقال، عصير الليمون. عندنا بعض المشروبات برضو الطبيعية زي الكركديه والتمر الهندي، النعناع، اليانسون. الحاجات دي كلها مفيدة لصحتنا ويحرص على تناولها الحاج. الألبان، الألبان من الحاجات المفيدة للجهاز الهضمي وملطفة للمعدة زي اللبن الرايب والزبادي. ويا سلام بقى لو خدنا معانا حبة جنين قمح وحطناهم على كوباية الزبادي، ده بيرفع جدا من القيمة الغذائية لكوباية الزبادي. وكمان جنين القمح عندنا غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. من الحاجات المهمة واللي بوصي بيها الحجاج ان هم ما ياكلوش اكلات فيها توابل او فيها شطة، لان دي بترفع طبيعيا درجة حرارة الجسم، فبتخلي الحاج طول الوقت عنده شعور انه حران، انه سخن، انه جسمه زي ما بنقول كده مصهط شوية. ده غير طبعا انها بتسبب العديد من المشاكل الهضمية. طول الوقت عايزين نبقى معلقين الاي دي اللي فيه اسمنا والمعلومات الشخصية الخاصة بينا، ده طبعا لان احنا طبعا المسافات هناك كبيرة ونمشي مسافات كبيرة، فممكن نضل الطريق فيكون معانا الاي دي او البطاقة التعريف الحاج اللي تسهل وصولنا لمكاننا. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. أتمنى أن تكون فقرات البرنامج قد حازت أعجابكم. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.